رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على شرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الطحاوية، للطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أن القدر هو تقدير الأشياء. هذا هو كلام الطحاوي. أعد كلام الطحاوي. وأصل القدر، قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نعم. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. ولهذا قلنا هذا والعلم الايه المفقود، إلا بموجب ما علمنا الله سبحانه وتعالى منه على ألسنة الرسل والأنبياء. نعم. يعني أن القدر هو تقدير الأشياء، هذا سر إذا هو تصرف الرب جل جلاله، إذ هو تصرف الرب جل جلاله في ملكوته. اللي هو إيه؟ قال الذي هو اللي هو التقدير، الذي هو التقدير ده السر، هو الحكمة من هذه الأفعال ومما اختص الله سبحانه وتعالى به. إنما المقدورات هذه نعلم ونراها أمامنا. نعم. لهذا قال: يعني أن القدر وهو تقدير الأشياء هذا سر. نعم. وتصرف الرب جل جلاله في ملكوته مما يختص به الله جل جلاله، فلم يطلع عليه أحدا ولم يطلع أحد على ذلك حتى أكرم عباده من الملائكة. حتى أكرم عباده من الملائكة. نعم. حتى أكرم عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم. نعم. ما مصيرهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: حتى الملائكة ما يدرون ما مصيرهم. ولهذا قال سبحانه عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. نعم. لا يدرون ماذا يقضي الله في السماء، لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك. وكذلك أنبياء الله لا يدرون، ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتون إلى آخر ذلك. المقصود أن القدر وهو كما سيأتي تعريفه تقدير الله للأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت ولا قابل لأصومن التاسع. ومات النبي، لكن ما در النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضر أنه سيموت أو لا. قال: لئن بقيت. وقال: بتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم. لعلي لا ألقاكم. نعم. المقصود أن القدر وهو كما سيأتي تعريفه تقدير الله للأشياء، أن هذا مما اختص الله عز وجل به، فلا أحد يعلم ما القدر، وما الذي قدر، وما الذي كتب، وما الذي جعله الله عز وجل مكتوبا في اللوح المحفوظ أو مكتوبا في صحف الملائكة. هذا علمه عند الله عز وجل، وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. ولهذا لم يرتب الله سبحانه وتعالى على معرفته ثوابا ولا عقابا، ولا مثلا مدحا للعالمين به وذما للجاهلين به، لأن هذا ليس في مستطاع البشر. فكيف يترك الإنسان ما يترتب عليه عمل ويبحث في هذه الأشياء التي هي مما اختص الله سبحانه وتعالى بها؟ نعم. والقدر معنى كونه سرا، أنه لا يمكن أن يطلع عليه، إذ هو سر عند الله عز وجل، والله سبحانه لم يطلع على ذلك أحدا. فمعنى ذلك أنه لن يطلع أحد على ذلك ولو خاض فيه. ومبنى القدر على صفات الله عز وجل. ومبنى القدر يعني فهمه ومعرفته على صفات لله تبارك وتعالى. نعم. الأولى مبنى القدر على العلم. نعم. الثانية مبنى القدر على عموم المشيئة. الثالثة مبنى القدر على عموم الخلق. الرابعة مبنى القدر على حكمة الله عز وجل. نعم. وعموم مشيئته، وإلى أي شيء تتوجه لا يعلمها العبد، وعموم خلقه عز وجل من أشياء إذا توجه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع. صحيح. العبد ما يعلم شيئا قبل أن يقع، ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ولا قبل ذلك ما يعلمه. نعم. وحكمة الله لا يعلمها العبد. نعم. إذن فصارت أنحاء القدر الأربعة لا يعلمها العبد، لا العلم ولا المشيئة ولا الخلق ولا الحكمة، والعبد إنما يرى ما يجري أمامه وفقط. نعم. فكيف إذن يمكن له أن يخوض في القدر؟ فصار الأمر إذن إلى الاستسلام، وهذا هو الذي أراده الصحاوي فيما قال: قال والتعمق والنظر في ذلك، يعني في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرت لك. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. الحقيقة أجاد الطحاوي رحمه الله تعالى في مبحث القدر، وإن يعني نوعه أو وإن فرق بين جمله ضمن معتقد هذا، لأن الطحاوي لم يعمد إلى الترتيب بحيث أن يجمع الكلام في الموضع في المعتقد الواحد أو في الأصل الواحد في موضع واحد، وإنما نوع، تكلم عن الصفات في عدة مواضع، تكلم عن القدر في عدة مواضع، لكن من أجل ما تكلم به الطحاوي رحمه الله تعالى في معتقد هذا كلامه في القدر رحمه الله تعالى. فيقول والتعمق والنظر في ذلك، في مسألة بقى العلم والمشيئة، عموم المشيئة وعموم الخلق والحكم وكذا، مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، النظر في ذلك والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم. إذا تبين هذا فيمكن أن نزمل أو نقسم الكلام على القدر في مسائل كثيرة، نذكر منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، نقول إن تحتها مسائل هي مسائل بحث القدر جميعا يمكن أن نجعلها في هذا الموضع. المسألة الأولى: القدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه ما، وجه ما، فيقال قدرت أو تقول قدرت أن يكون الأمر كذا وكذا، إذا رتبت أن يكون الأمر على هذا المنوال. يبقى القدر في اللغة الترتيب. نعم. فإذا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل، ويدخل فيه الإرادة والمشيئة، ويدخل فيه العلم، ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قدر. نعم. لأنك إذا رتبت فترتيب هذا فعل، وأيضا هو بإرادة ومشيئة، وأيضا فيه أنك ما رتبت إلا بناء على علم، وأيضا فيه حكمة أنك تفعل هذا الشيء لحكمة. نعم. وأما في الشريعة فالقدر يجمع أربعة أشياء: أولا يجمع العلم السابق، ثانيا والكتابة السابقة، ثالثا وعموم المشيئة مشيئة الله عز وجل، رابعا وعموم خلقه عز وجل للأشياء. اللي هي مراتب القدر. فما مراتب القدر؟ المراتب أربعة: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة. إذن هذا الفعل المخلوق جرى عليه أولا المراحل الأولى من العلم ومن الكتابة ومن المشيئة، فما شيء الآن يقع في الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى السابق الأزلي الذي وصفة الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، وبكتابة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وبمشيئة، فما يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول القدرية قبحهم الله سبحانه وتعالى. الغلاة منهم ينكرون العلم فيقولون إذا وقع الشيء علم الله به، ولهذا يعتقدون البداءة على الله. البداءة على الله يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يسبق له علم بهذه الأشياء، حتى وقعت الأشياء فعلم الله به. إذن نستوي مع الرب في العلم بالأشياء، عجيب هذا. أو غير الغلاة الذين ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى للمعاصي، فيقول هذه وقعت بغير إرادة الله، بغير مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا يقع في كون الله ما لا يريد قبحهم الله، كيف يقع في كون الله ما لا يريد؟ إذا وقع في بيتك ما لا تريد كان عيبا. ولهذا من الكلمات الصعبة التي قد تقال لك، أنا يجي مثلا واحد تكلمه ولا يكلمه كذا، وأنت تريد أن تذم تقول له إيه؟ يا رجل روح شوف بيتك ماشي ازاي بس، والله ولا تعرف حاجة عن بيتك. هذه كلمة تطعن، فيك وفي عرضك. يعني هذا إذا سلبت العلم وسلبت الإرادة في مجري في بيتك كان طعما فيك، فكيف سلب رب الأرباب إرادته ومشيئته في خلقه؟ لكن هؤلاء لا يعقلون، هؤلاء قوم لا يعقلون ولا يضرون ماذا يقولون. نعم. ولهذا عرف بعض أهل العلم القدر بأن القدر هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع وخلقه عز وجل للأشياء كلها. وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدا، يعني على صناعة الحدود، ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية: الإيمان بالقدر إيمان بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدر، وذلك إيمان بأربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة عموم المشيئة، المرتبة الرابعة خلق الله عز وجل للأشياء كلها. أما المرتبة الأولى العلم فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها. المرتبة الثانية إن الله كان بكل شيء عليما، لا تلتفع عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما. نعم. المرتبة الثانية الكتابة، ثم أدلة كثيرة عليها، منها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يبقى هذا دليل جمع بين المرتبتين، بين مرتبة العلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وبين مرتبة الكتابة إن ذلك إيه؟ في كتاب، يعني مكتوب عنده سبحانه وتعالى اللي هو اللوح المحفوظ، علم فكتب. نعم. وفي قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. نعم، مستطر وموجود كل صغير وكبير، وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل صغير وكبير مستطر، كل شيء، شربة الماء دي مستطرة وموجودة ومكتوبة، الهمسة، الإرادة، فضلا عن رفع يدك وسيرك بقدمك، فضلا عن كلماتك التي تتكلم بها، فضلا عن نظرتك، كل هذا مكتوب، كل هذا مكتوب. يعني لا تقل إن الكتابة إنما تتوقف على ما فيه ثواب وعقاب، بس الكتابة لكل شيء، إن ذلك في كتاب. نعم. ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الله أكبر. ومعنى الكتابة أن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين، يعني من عوالم أخرى، من خلق عوالم وسير هذه العوالم الأخرى، كل هذا مكتوب، كل شيء، مش فقط ما يتعلق بالمكلفين، لا، كل شيء. نعم. وذلك لعموم قوله: إن ذلك في كتاب، يعني ما في السماء والأرض. ولهذا قال آدم لموسى عليه السلام في الحديث الصحيح: أتلوموني على أمل قدره الله علي أو كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ نعم. والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. فالكتابة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة دي الكتابة في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة أنواع، منها ما وقع في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة العمورية، ومنها الكتابة الحولية، ومنها اليومية. نعم. ومن هذه الكتابة تم أنواع من الكتابة تفصيلية لها، منها الكتابة العمرية التي جاءت في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون على قتل مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة إيه؟ أربع كلمات. هذه فين؟ اسمها الكتابة العمرية. والكتابة السنوية، هذه في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب فيها فلان حاج، فلان سيموت فلان، سيتزوج فلان كذا وكذا إلى آخر. هذه في ليلة ليه القدر. والكتابة اليومية، كل يوم هو في شيء. الكتابة اليومية المراد بها يعني وقوع هذا المكتوب وترجمة ذلك. نعم. والكتابة اليومية وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ويعنى بها أن ما شاء الله عز وجل كان، لا ترد مشيئة الله عز وجل، وأن الذي لا يشاءه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورغب فيه فإنه لا يقع. الله أكبر. ولهذا الإنسان يجد في نفسه هذا كم من شيء تريده ومع ذلك لا يتحقق لك ولا تبلغه همتك، فقع عنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ودليلها قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهاتان الآيتان ذكرتا مشيئتين، الأولى مشيئة لإيه؟ انتبهوا يا أخوان، الأولى مشيئة العبد والثانية مشيئة الرب. إذن هذه الآيات أثبتت المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد. مشيئة الرب تقع تبع لمشيئة العبد، ولا مشيئة العبد تقع تبع لمشيئة الرب؟ مشيئة العبد تقع. طيب، وفي هذا رد على طائفتين، من هما؟ القدرية والجبرية. القدرية الذين قالوا إن العبد يستقل بفعل، وبالتالي المشيئة كلها لمين؟ للعبد. والجبرية اللي قالوا إن العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا مشيئة، إنما كل ذلك لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالمكلف فعله وتصرفه كحركة يد المرتعش، لا دخل له فيها. شوف اللي يصاب بالرعشة هكذا يفعل، ما له دخل أن يوقف يده، وكالغصن في مهب الريح. يعني ما لنا أي إرادة ولا أي مشيئة. هؤلاء نفوا إرادة ومشيئة العبد، وهؤلاء نفوا إرادة ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. وجهلت الطائفتان أن للعبد مشيئة وأن للرب مشيئة، أن لك مشيئة وإرادة بها تفعل، وأن للرب سبحانه وتعالى مشيئة وإرادة بها خلق الفعل. ولهذا قال سبحانه والله خلقكم وما تعملوا. فأفعالنا باختيارنا نحن الذين أوجدناها، وربنا هو الذي قدر لنا هذا وخلقنا وخلق أفعالنا، فما وقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. لو قلنا بأن العبد ليس له إرادة ومشيئة، على طول بلا تفكير يساوي العبد لا حساب عليه. ليه يحاسب؟ طيب ليه يحاسب؟ إذا أنكرنا المشيئة والإرادة العبد، يبقى لابد أن ننكر أن العبد يحاسب. واحد لا دخل له ولا اختيار قط ولا مشيئة ولا إرادة في أي فعل من فعل، كيف يحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا في تعطيل للثواب والعقاب، وتعطيل للشرع، إذ كيف تحد الزاني؟ ليه ترجمه؟ هو شيء لا إرادة ولا مشيئة فيه، كيف ترجمه؟ هذه كلها لوازم باطلة، لوازم باطلة. وعلى قول القدرية لو كل حاجة بإرادة ومشيئتي أنا، يبقى إذن على قولي ماذا؟ أنه يقع في كون الله سبحانه وتعالى ما لا يريد ولا يشاء سبحانه وتعالى. إذن اللوازم كلها إيه؟ باطلة. لكن الله له مشيئة وإرادة بها خلق، وأنا لي مشيئة وإرادة بها وقع اختياري. الحساب هنا على وفق اختياري، ولهذا إذا تعارض كما قلنا شيء مع اختياري رفع التكليف خلاص. إذا أكرهت واحد مسك المسدس قال لي يا تكفر برب العالمين الآن وتقول أنا كفرت، يا أقتلك أو كفرت برب العالمين، إلا من فيها وقلبه مطمئن بالإيمان. مع خلاص حصل حاجة أخرجتنا عن الإيه؟ عن الإرادة والاختيار. وقد يكون سبق لسان من شدة ما ألم بي، اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخذ ولا ما أخذ؟ لم يؤخذ. كل ده خارج عن حد الإرادة واختيارك أنت. نعم. والمشيئة مرتبطة بالكون، يعني أن المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاء الله عز وجل وأراده كونا. والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، ولهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة. نعم. وأهل السنة على أن مشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، وأن الإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية، إلى إرادة شرعية دينية، وإلى إرادة كونية، وأن الله سبحانه قد يشاء الشيء كونا، يعني يريده كونا فيقع ولا يريده دينا وشريعة. إذن خذ هذا التقسيم، فوق الإرادة يتفرع منها قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية حط تحتها المشيئة، فهي إرادته سبحانه وتعالى الكونية، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، ده كلام الشيخ. الشرعية حط تحتها المحبة، فإن الله يريد شرعا ما يحب شرعا. يبقى ما الفرق بين المحبة والمشيئة؟ نقول المحبة إرادة شرعية، والمشيئة إرادة، والإرادة ذو قسمان، كونية وإيه؟ وشرعية. نعم. إذا المشيئة متفرعة عن الإرادة، مشيئة متفرعة عن الإرادة، لكن أي إرادة هي الكونية. نعم. فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة. تمام. شوف كيف نفسر ده، واحد يقول له فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة، يعني إيه؟ أيوة، إرادة كونية لا شرعية، يبقى إرادة كونا ولا ولم يريد شرع. وطبعا لما بنقول كده على وجه التفصيل، وإلا كل مراد شرعي مراد كوني، خلي بال، يعني كل إرادة شرعية وقعت بإرادة كونية أيضا، فالله أرادها كونا وشرعا. نعم. فيكون الفعل المعين مراد وغير مراد، فيكون الفعل المعين مرادا وغير مراد، شاءه الله فوقع وأراده فوقع. نعم. ولكن لم يرده سبحانه دينا وشريعة، وهذا فيما يكرهه الله ولا يرضاه، فيما يكرهه الله ولا يرضاه دينا، مثل كفر الكافر، معصية العاصي، ضلال الضال، إلى آخره. هذه المعاصي والكفر قد أرادها الله إيه؟ ولم يردها شرعا سبحانه. طبعا الكلام ده أخوان الحمد لله بالنسبة لنا يعني سهل وميسور ومفهوم، لكن هذا الكلام احمد الله سبحانه وتعالى على تعلمه ونفقتم إليه، وإلا هذا الكلام ضل فيه من ضل، ضل أذكياء العالم، الأذكياء أصحاب العقول التي تبهر، ومع ذلك سبحان الله كما قال شيخ الإسلام أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء بالذال ولم يؤتوا ذكاء بالذال. يعني إذن عندنا أربع حاجات، علوم وفهوم وذكاء وذكاء. النجاة في إيه؟ في العلوم بالفهوم الصحيحة، في الذكاء والذكاء، اجتماع الأربعة، اجتماع الأربعة، العلم مع الفهم مع الذكاء مع الذكاء. والحرمان إنما يكون حين تؤتى العلوم ويحرم العبد الفهوم، وحين يؤتى العبد الذكاء ويحرم الذكاء. كل بقى تقسيمات البشر تحت هذه الأربعة، الفرق الثلاثة والسبعون كلها تحت هذه التقسيمات. نعم. شوف واحد زي ابن عربي يقولون كتب في التفسير 95 جزء، لكن عبأها وحشاها للضلالات والكفريات والعياذ بالله. شوف اللي كتابات الرازي وكتابات الغزالي قبل، هذه كتابات سبحان الله، ولكن مع ذلك فين هي؟ فين هي؟ الضلال مبين. هم يقولون ذلك أصلا، هم يقولون ما أورثنا ذلك إلى الحيرة والشك، ما أورثنا ذلك إيمانا ولا لذة. ولهذا لا تجد واحدا فيهم على هداية وعلى استقامة وعلى زيادة إيمان بما كتب، وإنما شكوك وحيرة. واحد قاعد يخبط دماغه في الحيط، هذا اللي عنده، واخد بالك؟ هذا اللي عنده. نعم. فإن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر، لأنه ما دام وقع فإنه قد شاءه وأراده كونا، لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده الله عز وجل كونا، ولكن ما لم يرضه لم يرده دينا، لأن الله عز وجل نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد، وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد. يبقى العبد ما يقع عند معارضة الإرادة الكونية بالشرعية، المسلم يفهم إيه المراد شرعا وإيه المراد كونا، ويمشي على حال إيه المأذون به شرعا وإيه المأذون به قدرا، إيه اللي جعله الله قدرا وإيه اللي جعل الله سبحانه وتعالى شرعا. العبد لما يؤتى فهما خلاص ما يقع عنده تعارض بين النصوص، ما يقولكش والله الله خلق الكفر وهذا دل على إرادته ومحبته بقى أفعل الكفر، لا، يفرق العبد بين الكفر والإيمان، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكره يرضاه لكم. يبقى الله رضي ولم يرضى، راضي عن الشكر ولم يرضى عن الكفر، وكل من الشكر والكفر أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرب على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى. وفرق آخر بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية حتما تقع، يعني حتما إيه تقع، لازم تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. تقع وقد تقع ازاي؟ باعتبار العبد، يعني الله سبحانه وتعالى اراد الايمان، لكن الايمان هذا قد يقع وقد ايه، نعم، منك وقد لا يقع. فاذا حصل لنا فرقان، الفرق الاول ان الكونيه تتعلق بما يحب ولا يحب، وان الشرعيه تتعلق بما يحب، والثاني ان الكونيه لابد من الوقوعيه والشرعيه قد لا تقع وقد تقع. نعم. المرتبة الرابعة مرتبة عموم خلق الله عز وجل للأشياء، وأن الله سبحانه خالق كل شيء، وأن طاعة المطيع خلقها الله، ومعصية العاصي خلقها الله، وأن صلاة المصلي خلقها الله كما خلق ذاته، يعني ذات المصلي، فإنه يخلق أعمالهم. وهذا ولهذا قال أئمة السنة: الله خالق للأعيان والأعمال. قال تعالى: والله خلقكم وما، فهو خالق لإيه؟ للأعيان والأعمال، خالق للأعيان والأعمال. ما. وهذا يستدل لها بقول الله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وبنحو قوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونحو ذلك من الآيات. وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يستدل طبعا مشهور عند العلماء هنا أن تقديرنا بمعنى التسوية، يعني وخلق كل شيء فقدره، معروف أن التقدير يقع قبل الخلق، ولكن قالوا التقدير بمعنى التسوية، يعني وخلق كل شيء فسواه، خلق وسواه على صورته. وقال بعضهم بأن هنا لا يعني الترتيب في الوقوع، وإنما هو فقط الأحداث، يعني قد لا يقصد الإنسان ترتيبا، ولو ذكر الحرف الذي يدل على الترتيب، وإنما يقصد مطلق ذكر الأحداث، يسموه الترتيب الذكري الذكري. يعني مثلا لما تقول أنت اليوم تروح آخر النهار تقول إيه، والله ده احنا النهاردة مثلا حضرنا الدرس وكذا وتاع، وأفطرت النهاردة كذا وكذا وركبت، فلا تقصد الترتيب في الزمني وإنما تقصد الترتيب الذكري، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. هل الله آتى موسى الكتاب بعد النبي ولا قبله؟ نعم. وفي خصوص عموم قول عموم خلق الله للعمل استدل بقوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وفي هذه الآية دليل على أن عمل العامل خلقه الله، وذلك أن كلمة ما في الآية والله خلقكم وما تعملون فيها وجهان. الوجه الأول أنها مصدرية، بمعنى أنها تقدر مع ما بعدها بمصدر، يعني يكون سبق الآية والله خلقكم وعملكم، وهذا الوجه هو الأصح فيها. الوجه الثاني أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، وهي على كل من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله عز وجل للعبد. يعني الأصح من جهة النحو، وإلى في المعنى، فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأعملنا، إما على تقدير أن ما مصدرية والله خلقكم وما تعملون. طبعا ما إذا دخلت على فعل مضارع، أو أن إذا دخل على فعل المضارع، فتأول ما بعدها بإيه؟ بمصدر، يعني خلقكم وعملكم، يبقى سبكنا مصدرا من الأداة والإيه؟ والفعل بعدها، كما قال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، يعني وصيامكم خير إيه؟ وصيامكم خير لكم. دي أنت بتحتاجها في جانب عقدي، هو نحو، لكن تحتاجها في جانب عقدي، يعني والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم. زي ما فسر أهل السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون إيه؟ القمر. العلماء أهل السنة قالوا إيه؟ هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء. طيب التفسير هذا يساعده أيضا سبك المصدر من الماء والفعل: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم. يبقى هنا دعم هذا القول على السنة إيه؟ أن التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم. نعم، لحسن واحد ممكن يقول: لا، أما الجماعة دول بالفلسفة لما ذكروا نحو، ما للنحو والاعتقاد؟ العلم الشرعي واحد، كله يدور في فلك واحد. نعم. ووضوح الدليل، ووضوح الدليل الأول يعني في كونها مصدرية، وقد يكون ثم بعض الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني. المسألة الثالثة. طيب نكتفي بالقدر.